العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن أحكام الطلاق. اقرأ عم الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام محمد بن قاسم الغزي رحمه الله: فصل في أحكام الطلاق، وهو لغة حل القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح، ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار، وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. والطلاق ضربان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال: لم أرد به الطلاق، لم يقبل قوله. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق، وما اشتق منه، كطلقتك، وأنت طالق ومطلقة، والفراق، والسراح، كفارقتك وأنت مفارقة، وصرحتك وأنت مصرحة. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال وكذا المفاداة. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، ويستثنى المكره على الطلاق، فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع، وإلا فلا. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنت برية خلية، الحقي بأهلك، وغير ذلك مما هو في المطولات. والنساء فيه أي الطلاق ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز، وبالبدعة الطلاق الحرام. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة، وهي التي انقطع حيضها، والحامل، والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولي، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، ومكروه كطلاق مستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة وقد سبق. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحكام الطلاق. قال: لغة حل القيد. كلمة الطلاق اللغة لغة تسمى تعني حل القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح. يبقى الطلاق اسم لحل قيد النكاح. قال: ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. فالمكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ، يعني طلاق الصبي لا يقع، طلاق المجنون لا يقع، طلاق زائل العقل لا يقع، إلا في شأن السكران ففيه خلاف. هو قال: يشترط لنفوذه التكليف والاختيار. عكس الاختيار يا جماعة الإكراه، فإن المكره طلاقه لا يقع إلا إذا نواه. عشان كده تكلم في الطلاق في طلاق القنايات، وعد طلاق المكره من هذا الباب. يعني ايه طلاق المكره؟ عندنا عدة صور وردت في عهد عمر، منها الرجل الذي كان يتدلى بحبل من فوق جبل ويدخل إلى المغارات ليجمع العسل، فهددته امرأته وقد أمسكت بسكين أن تقطع الحبل إلا إن طلقها، فطلقها فكان ذلك إكراه، فلم يوقع عمر هذا الطلاق. الشكل الثاني، امرأة جاءت بسيف ووضعته على صدر زوجها وتحاملت عليه إما أن تطلق وإما أقتلك، فطلقها فلم يوقع عمر أيضا هذا الطلاق. يبقى معنى ذلك يشترط لنفوذ التكليف، لنفوذه أي لوقوع الطلاق، التكليف. ولما نقول تكليف يبقى البالغ العاقل. والاختيار، علشان موضوع الإكراه لا طلاق في إكراه. وأما السكران فعلى الرغم من كونه يدخل في معنى زوال العقل، إلا أن طلاقه على المذهب عندنا يقع، يرحمك الله، لأنه هو الذي أدخل نفسه في السكر، هو اللي دخل نفسه في هذا. فعشان كده قالوا أن التصرفات لهذا السكران تقع، فالعقود تقع والطلاق يقع. مثل هذه التصرفات بالنسبة لهذا الرجل تقع، ولكن القانون المصري أخذ بالقول الثاني الذي نظر إلى هذا السكران على أنه ليس بمكلف لزوال عقله فلم يوقع طلاقه. طيب، قال والطلاق ضربان، طلاق صريح، وهذا الصريح يكون بلفظ من ألفاظ ثلاث أو من مشتقاتها. فالصريح كما ورد في الأدلة الطلاق والفراق والسراح، فإن قال لها أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة يقع الطلاق. كذلك إن قال لها سرحتك فارقتك فهو يقع طلاقا صريحا عندنا في المسألة. طيب، وإنما يكون بلفظ التحقيق، يعني إن قال لها سأطلقك لا يقع، لأن ده وعد بالطلاق وليس طلاق، فلا بد أن يكون الطلاق يا جماعة بلفظ التحقيق، أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة. هذه ألفاظ تدل على وقوع الطلاق، إنما سأطلقك لا يقع بهذا طلاق. يبقى الطلاق الصريح ما لا يحتمل إلا معنى الطلاق، عشان كده قلنا أن الصريح لا يحتاج إلى نية، فلا يقع، يعني يقع إلا من زائل العقل. فإن قال مجنون أو قال صبي، قال أو نائم، قال لامرأته أنت طالق، فلا تقع هذه الألفاظ. ليه يا جماعة؟ لأن احنا اشترطنا لنفوذ الطلاق التكليف وليه يا جماعة والاختيار. فقال الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، وأما الكناية فيحتمل الطلاق ويحتمل غيره، يحتمل غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحقي بأهلك فكان طلاقا، وقال بعضهم لامرأته الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا. إذن معنى ذلك أن اللفظ لفظ الكناية احتمل الطلاق واحتمل غير الطلاق، فيحتاج إلى نية لتحسم هذا الأمر. نعم، ما هي احنا بنقول ان الطلاق الصحيح يقع الا من زائل العقل، وزوال العقل هذا قد يكون بجنون وقد يكون بخطأ في اللسان، خطأ كسبق لسان أو قالها زائلا، يعني عنده زوال في عقله، فإذا الخطأ وسبق اللسان مثل هذه لا يقع بها طلاق، ولا بد من التأكد من أنه قالها من باب سبق اللسان. صريح ما لا يحتمل غير الطلاق والكناية، ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل قوله، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. قالوا لا يفتقر، يفتقر يعني يحتاج. قال والصريح ثلاثة ألفاظ أو ما اشتق منها، كأنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، الفرق والسرح أيضا، سرحتك، أنت مسرحة. ومن الصريح الخلع، خالعتك على مبلغ كذا، ده يعتبر نوع من أنواع الطلاق الصريح. قال والصريح لا يفتقر إلى نية، كلمة لا يفتقر يعني لا يحتاج. ولكن الطلاق الصريح بلفظ الطلاق أو الفراق أو الصراح في شأن المكره إنما هي ألفاظ من ألفاظ الكنايات، فإن نوى وقصد الطلاق وقع، وإن خاف من تهديد المكره فقالها ولا يريد طلاقا لا يقع الطلاق، بس الإكراه بشروطه، إن يبقى في إذا امتنع عن الفعل أصيب بضرر بين في عضو من أعضائه، إما بالقتل وإما بتلف عضو من الأعضاء، ده الإكراه يا جماعة. وأن يكون على بينة أن من أكرهه يستطيع أن ينفذ، بل واحد وقال لي إن أنا طلقت امرأتي مكرها، طبعا مش هفتيله، لازم أعرف حد الإكراه اللي أقصده إيه. فقلت له وكيف أكرهت؟ قال اجتمعوا علي وظلوا يقولون كن رجلا، أنت لا تصلح لها، هي لا تريدك، فأخذتني الحمية وقلت لها أنت طالق. ده مش إكراه يا جماعة، ده خبل، هبل. أنت مش عايز تطلق، قول مش عايز أطلق، إنما يسخنوا فيك لغاية ما تطلق وبعدين تقول لي إكراه، لا ده مش إكراه. نعم، يعني قالت ايه؟ ما هو القاضي لن يقبل الا بشهاده. لو هي جابت له شهداء كذابين يبقى القاضي اخطا، لابد ان يتاكد من عداله الشاهد. جابت له محاضر ملفقه يتأكد من صحة ذلك، ويبقى المحامي بتاع الزوج يطعن في صحة الشهادة وفي صحة أو في عدالة الشهود وفي صحة هذه التقارير، ما تبقاش العملية كده. فربنا يصلح حالهم. يلا يا جماعة، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق واحتمل غير الطلاق. يقول لا، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، معناها ايه؟ تروحي تستريح شوية، أنا أرفض منك، أنت طالق، احتمالات كثيرة جدا. فألفاظ الكنايات وأكثرها شيوعا أنت علي محرمة أو أنت علي حرام أو علي الحرام منك، مثل هذه الأمور تحتاج إلى نية. ماذا قصد بهذه الكلمة؟ هل قصد طلاق يقع؟ هل قصد ظهار يقع؟ هل لم يقصد من هذا شيء؟ يبقى عليه كفارة يمين يا جماعة. قال: ولفظ الكناية يفتقر، يحتاج إلى نية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع الطلاق وإلا فلا. مديني بعض أمثلة للكنايات، كأنت برية، خلية، الحقي بأهلك، وألفاظ كثيرة أخرى. بعد كده بدأ يتكلم عن طلاق السنة وطلاق البدعة. قال: والنساء في الطلاق على نوعين. النوع الأولاني اسمه طلاق السنة، والنوع الثاني طلاق البدعة. وهذا الطلاق إنما يلحق المرأة التي تحيض، يبقى يلحق ذوات الحيض، لأن العدة بتاعت الست دي هتكون بالإيه؟ بالأقراء، سواء بحيضات ثلاثة أو بأطهار ثلاثة. طيب إيه هي أو إيه هو طلاق السنة؟ قال: الطلاق في طهر من غير مجامعة، أي طهر لم يجامعها فيه، ده اسمه طلاق سنة. يبقى ما هو طلاق السنة؟ أن يطلقها في طهر لم يحدث بينهما فيه جماع، وهذا طلاق واقع باتفاق أهل العلم. طب النوع الثاني الذي يسمى بطلاق البدعة، اللي هو الطلاق في الحيض أو في طهر حدث بينهما جماع. وجمهور أهل العلم على أن الطلاق البدعي يقع مع ثبوت الحرمة، إن من فعل وقع في إثم، لأنه أضر بها لطوال فترة العد، لأنه طول عليها فترة العد. طيب هل يقع أو لا يقع؟ قلنا الجمهور على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النوع من الطلاق لا يقع. والخلاف في المسألة مبني على قاعدة أصولية في شأن النهي، فهل النهي يقتضي الفساد، ولا أن النهي إذا لم يكن متعلق بركن أو شرط إنما أفاد الحرمة مع الصحة؟ فالجمهور على هذا التفصيل، فأوقعوا هذا الطلاق مع وجود الحرمة. طيب يبقى عندنا الطلاق في طهر لم يحدث بينهما جماع هو طلاق السنة، طلاق البدعة هو الطلاق في الحيض أو في طهر حدث بينهما جماع. وهناك نوع ثاني من أنواع الطلاق، قالوا ليس فيه سنة ولا بدعة، لا في سنة يا جماعة ولا في بدعة، وهو طلاق أربعة من النساء. أولا الصغيرة والآيسة، الآيسة يعني التي لا تحيض لكبرها أو لمرض أصابها. طب الصغيرة والآيسة دي تقعد قد إيه؟ اللي تقعد ثلاث شهور يا جماعة، تقعد ثلاث شهور. طب الحامل أن تضع حملة، فإذا طلقها في أي وقت لا يكون ذلك من باب البدعة. والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج أيضا لا يدخل هذا في طلاق بدعة أو طلاق سنة. قال: ويعتبر وينقسم الطلاق باعتبار آخر، الطلاق ده باعتبار آخر. نعم نعم، وكان الأولى أن يقول ذلك، فإن طلق في فترة حيض أو في فترة طهر لم يكن بينهم جماع، هذا شيء طبيعي لأنه لسه لم يدخل به، فيقع الطلاق على طول، ولا يسمى ببدعة ولا يسمى بسنة. طيب، قال لي هناك تقسيم آخر للطلاق إلى واجب كما في الإيلاء. الإيلاء ده الرجل يقسم أنه لن يمس المرأة، فقد أمهله الشارع 4 أشهر، فإن عاد ووطأها خلاص انتهت القصة، وإن أمسك وامتنع أجبره القاضي على الطلاق، أجبره القاضي على التطليق، وتعد هذه طلقة. يبقى أول حاجة يا جماعة الطلاق الواجب كما في الإيه يا جماعة؟ في الإيلاء. نعم. ما إن امتنع فالأمر لها، إن تضررت هترفع إلى القضاء والقاضي يخير بين أن يتوب من فعله وأن يعود ليطأها وبين أن يطلق، فإن أبى الأولى وأبى الثانية أوقع القاضي الطلاق، إنما لو رضيت هي خلص، طالما رضيت خلص. طلاق المندوب يتعلق بالمرأة غير المستقيمة كسيئة الخلق، لسانها متبر منه، عملال أرف. وطلاق مكروه كطلاق امرأة مستقيمة الحال، كويسة وحلوة ولكن هو عايز كده يطلق بدون سبب. وطلاق حرام اللي هو طلاق البدعة التي تكلمنا حولها. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها، أن ينفق عليها جماعة بلا استمتاع بها. يبقى هنا النهاردة بيتكلم عن معنى الطلاق وعن ألفاظ الطلاق، سواء ما يتعلق بالطلاق الصحيح الصريح وبين الطلاق الغير صريح يسمى طلاق الكناية. ثم بعد ذلك قسم الطلاق إلى طلاق سنة وطلاق بدعة وإلى طلاق لا يسمى بالسنة ولا يا جماعة ولا البدعة. معذرة أنا أكتفي بهذا، كان المفروض النهاردة نخلص كل الطلاق ولكن ربنا يصلح الحال إن شاء الله تعالى. قبل الحقيقة ما نجيب على الأسئلة، تم تدشين موقع جديد، منتدى جديد يسمى بمنتدى الرابطة العلمية بالسويس، وهذا المسمى الكثير منكم سمع عنه. فهذه الرابطة جمعت عدد من علماء أو من إخوة طلبة العلم في السويس، ومنهم الشيخ جمال، منهم الشيخ سعد راضي، منهم الشيخ أحمد عبد المنعم، منهم أنا موجود الحقيقة. والحقيقة نتشرف برئاسة هذه الرابطة لتعبر عن رأي أهل العلم في مدينة السويس. وهذه الرابطة أو هذه الروابط العلمية مشهورة ومعمول بها في بلاد كثيرة على مستوى العالم. هذه الرابطة دشن المنتدى الخاص بها ومسمى منتدى الرابطة الإسلامية، والمنتديات تحتاج إلى مجهود جهيد لوجود عدد من المشرفين على الأبواب وعلى الأقسام الخاصة بهذه يا جماعة بهذا المنتدى، يشرف أو يقوم بالإشراف على هذا المنتدى شيخ عبد الرزاق. فمن عنده ولو فكرة بسيطة وعنده من الوقت الذي يعطيه لله سبحانه وتعالى للدعوة، فيعني يدون اسمه الحقيقة، لأن احنا هنعمل دورة بسيطة في كيفية إدارة المنتدى وفي متابعة الأقسام، وهي أقسام كثيرة، منها أقسام علمية، منها أقسام دعوية، منها أقسام تتعلق بالمشاركات، المشاركات اللي زي الشات كده، وإبداء الرأي والكلام في موضوعات كثيرة علمية فيها أقسام تقنية تتعلق بالأمور اللي فيها تقنية زي برامج الكمبيوتر المختلفة، بعض الأمور متعلقة ببرامج الموبايلات، فيها أقسام خاصة بالأطفال وبالشباب، فيها أقسام خاصة بالأخبار، فيها قسم خاص بالنساء. فالمنتدى عمل كبير يحتاج إلى مجهود كبير، فمن عنده يعني بعض الوقت وعنده ولو حتى خبرة بسيطة إن شاء الله تعالى سنجري له تدريب حتى يكون مشرفا لهذا العمل الذي لا يقوم إلا على مجهود عدد كبير من الشباب. فإلا عنده استعداد يا جماعة يعني يترك اسمه عند الشيخ أشرف ونبلغه إن شاء الله تعالى بالإيه. من أعمال المنتدى أيضا إن شاء الله تعالى سيعلن قريبا عن دورة تتعلق بالخطابة، وهذه الدورة ستعطى فيها مجموعة من المحاضرات التأهيلية للخطيب كبعض المعلومات والمحاضرات المتعلقة بفن الإلقاء كيف نلقي، كبعض المحاضرات المتعلقة بمنهجية السيرة كيف نتعامل مع كتب السيرة، بعض المحاضرات المتعلقة بالحديث، بعض المحاضرات المتعلقة بالواقع الفكري الجديد الذي يتعلق ببعض الجماعات وبعض الأفكار الفكرية سواء كانت سياسية أو غير سياسية، بعض المحاضرات المتعلقة بمنهجية الفقه، بعض المحاضرات المتعلقة باللغة. مثل هذه المحاضرات سيعلن عنها إن شاء الله تعالى في دورة ربما استمرت لمدة شهر يشترك فيها كثير من أهل العلم لرفع مستوى الخطيب وكيفية إعداد الخطبة بطريقة صحيحة جيدة. وهذه هي الدورة الأولى التي تتعلق بفن الخطابة، فهذه من أعمال المنتديات، من أعمال الرابطة. كذلك يوم الخميس القادم عندنا يوم مفتوح يبدأ من بعد صلاة العصر، سيعلن عنه إن شاء الله تعالى، وذلك من باب العمل الدعوة. فاحرصوا على الحضور، يعني هذا أمر فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. وقد صدر للرابطة أول بيان يتكلم عن الفتنة الطائفية، فنحن نرفض هذه الوقائع أو هذه الوقيعة التي تؤدي إلى خراب البلد. فهناك من يحاول جاهدا أن يدمر هذه البلد، لذلك فإننا نشجب ذلك ونرفض مثل هذه المحاولات. وهذا البيان خرج أيضا بيانات كثيرة، خرج بيان من الجمعية الشرعية، وبيان من أنصار السنة، وبيان من الإخوة في الإسكندرية، وبيان من الإخوة في القاهرة، مشايخ كلهم أصدروا بيانا يرفضون مثل هذه التصرفات التي مآلها إلى ضياع البلد. فلنحذر الانخراط في مثل هذه الدعوات الباطلة. فصدر بيان بالنسبة للرابطة، البيان الأول عن أحداث إمبابة. الأخ بيقول وأن فيه رعاية للبيوت، وإذا تأخر الزوج عن الطلاق للشروط المعروفة في الطلاق السني فإنه يغلب الظن بعدم وقوع الطلاق، فلعله يسترجع ولا يطلق، وفيه حفظ للبيوت إلى آخر حديث ابن عمر. لا، حديث ابن عمر مختلف في تفسيره، ولكن القاعدة العامة التي تحكم قضية الطلاق البدعي أن الجمهور يوقعون مثل هذا الطلاق، والقضية أصلا مبنية على الخلاف الأصولي في قضية وقوع الطلاق أو عدمه، أو في فساد المنهي عنه، أو بالتفصيل الذي قلناه. وأنا مع القول الذي يقول بإيقاع مثل هذا الطلاق، ولكن لا أنكر على من خالف. الزحف للانتفاضة الثالثة يعني إيه؟ يعني اللي هو أنهم يروحوا غزة والكلام ده كله ويطلعوا على فلسطين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في ذلك مفاسد عظيمة ينبغي أن تتجنب. امرأة تقول أن زوجها يدخل امرأة أخرى في البيت ويرتكب الفاحشة وهو يجلس على النت، المهم عايزة إيه دي؟ هي تطالب تسأل ما الحل، يعني تصارحه وتستعين عليه بأهلها وأهل الخير وتدعو الله تعالى أن يتوب هذا الزوج وأن يكون صالحا. هل يجوز للمختلعة أن تتزوج بعد خلعها مباشرة دون انتظار مدة العدة؟ لا، فالخلع طلاق ولا بد لها من الانتظار إلى مدة اللي هي يا جماعة إلى مدة انتهاء مدة العدة. من تحدث نفسه بالطلاق دون النطق؟ هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق إلا بالنطق، صوته يطلع يسمعه. القطعة الثانية: ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا. لما نأخذها؟ يعني التمر بتاعنا يا جماعة الناشف ده والبلح الأسود اللي على الشجر، النبي صلى الله عليه وسلم أجازه تحت مسمى بيع العرايا للحاجة، ولكن في غيره من الأشياء لا يجوز، لأن الحاجة الناشفة ليس فيها ماء أو نسبة التبخر في الماء عالية، الحاجة الرطبة فيها نسبة ماء عالية، لذلك وجدت الجهالة فلا يصح ذلك. إذا نظرنا في الأحاديث التي جاءت في نقض الوضوء كلها في النجاسات تخرج من السبيلين، فلماذا قسنا عليها الطهارات؟ الضرات والفساء، هل ورد فيها حديث يفيد أنها تنقض الوضوء؟ نعم يفيد ذلك، مع كونها ليست من باب النجاسات، فكيف يعني تقول ذلك؟ تعطيت مقدمة عشان توصل من خلال المقدمة إلى نتيجة معينة، وهذه النتيجة غير صحيحة. أنا آخذ بالقول أن ذهب الحلي عليه زكاة، خلاص ما فيش مشاكل، ولكن عندي ذهب أبيض، إحنا نقصد الذهب الذي ورد في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذهب الأبيض ليس بذهب، هو معدن اسمه البلاتين، فيخرج عن معنى الذهب. هل الجدة لها السدس في جميع الأحوال أم تقسم كالأم؟ لا، لها السدس بس الجد. يوجد بالشركة التي أعمل بها قرض إسكان، ولكن يضعون 1% حتى إذا مات أحد المستقرضين يسقط عنه القرض، هذا نوع من أنواع التأمين التطوعي أو التأمين يسموه التأمين تأمين اللي نوع من أنواع المشاركات في التأمين، هذه لا حرج فيها. لو رفض رجل كتابة الشبكة في القائمة لأن في نيته أنها ليست مهر، إن طلقها لم يعطها له، هل هذا شرط؟ لا، لا، الأعراف في مثل هذا هي الحاكمة. هل تحتجب المرأة أمام المجنون؟ نعم، طالما بالغ. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها وتركها معلقة لمدة 4 سنوات وتزوج بأخرى ورفض إلقاء يمين عليها، ولكن هي طلقت عن طريق المحكمة، فهل هذا الطلاق يجعلها طالق؟ نعم يجعلها طالق، بس بشرط إن ما يكونش رفع استئناف. يعني إن طلقها في المحكمة الابتدائية ولم يستأنف خلاص وانتهت مدة الاستئناف، يبقى الطلاق ده انتهى. إنما لو طلقها واستأنف يبقى ندخل على المحكمة التانية. المحكمة التانية إن أقرت بالطلاق كما في المحكمة الأولى ولم يستأنف وانتهت مدة الاستئناف، الطلاق واقع. فإن استأنف في المحكمة الأعلى يبقى يكون هذا الطلاق معلق على إقرار القاضي في المحكمة الثالثة. هل يتم طلاق الصبي؟ قلنا الصبي لا طلاق بالنسبة له ولكن لوليه. إذا أسلمت المرأة هل يفسخ العقد أم لا؟ بنقول إذا أسلمت المرأة تحرم على زوجها الأول، ولكن بالنسبة للعقد فإن العقد ينفسخ، مش ينفسخ، يعني القول الأولاني ينفسخ. في عندنا ثلاث أقوال. القول الأول اللي بمجرد الإسلام يكون العقد باطل، ده قول ابن حزم. قول الثاني وقول غالب أهل العلم أن الطلاق أو أن العقد يكون فاسخا بانقضاء مدة العدة، يعني هي تمتنع عن زوجها للحرمة ثم خلال فترة العدة يا جماعة إذا دخل إلى الإسلام خلاص، يبقى نجيزه بالعقد الأول، تبقى مراته بالعقد الأول. ولكن إذا انتهت فترة العدة ولم يدخل إلى الإسلام فتطلق منه أو يكون هذا العقد باطل. المذهب الأخير أن بعد انقضاء فترة العدة لها الحق في أن تطلب الطلاق، فإن أبت وأمسكت عن هذا الطلب حتى ولو بعد سنوات ودخل إلى الإسلام عادت إليه بالعقد الأول. وذهب الحقيقة ابن تيمية إلى صحة هذا القول واستدل برواية أن النبي أعاد زينب إلى زوجها بعد سنتين بالعقد الأول. إذا سب رجل الدين يستتاب، لأن هذا فعل يخرجه من الملة، يستتاب. فإن تاب وعاد خلاص، وإلا لو استمر يبقى الأحكام بتحته من أنه خرج عن دائرة الأحكام المرتد. لو قال طالق دون القاف هل يكون طلاقا من باب الكناية؟ أنا لا أقول بهذا القول، هذا القول موجود يا جماعة. كلمة طالق بالهمزة تدخل في معنى الكناية، ولكن بنقول أن هذه ليست من باب الكنايات ولكنها من باب اللهجات. فقد اعتدنا في مصر أن نغير القاف إلى همزة، وهذه لهجة واللهجات مقبولة. فهناك لهجات كثيرة تغير القاف إلى جيم وإلى دال، لذلك نقول هذا من الطلاق الصريح. الإيلاء هل يجوز لبس؟ طب نرجع توضيح الإيلاء يا جماعة، زي ما قلت لكم حقيقة ونتكلم عنه. إنما لو أن رجل امتنع عن امرأته 4 أشهر لم يطأها وأقسم أنه لن يفعل، يبقى بعد وجود 4 شهور دول هيجي القاضي، بس هي ترفع أمام القاضي، فإن أمسكت ورضيت خلاص القاضي يجبره على أن يطأها، فإن أبى يوقع الطلاق. يوقع الطلاق. هل يجوز لبس الخف بعد لبس الجورب بوضوء واحد؟ هل يجوز لبس الخف بعد لبس الجورب؟ يعني تلبس الجورب وفي إيه خف بوضوء واحد؟ مع العلم أني لم أمسح على الجورب. حضرتك لو الجورب توفرت فيه شروط المسح ونقض وضوءك يبقى المسح مش هيكون على الخف، ولكن هيكون على إيه يا جماعة؟ على الجورب، إلا إذا كان مخرخا وانتفت فيه الشروط المعتبرة يبقى يمسح على الخف. المسألة دي موجودة عندكم تحت اسم من ارتدى جوربين أو ارتدى خفين فوق بعضهم، يمسح على الأول ولا يمسح على الثاني؟ فلو أن الأول سليم تحققت فيه شروط المسح يبقى ما ينفعش يمسح الثاني. إذا كان اللي تحت لا يصلح يبقى يمسح على الإيه؟ على اللي فوق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.